استغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. تعالى الله وإياكم. وبعد، فتقدم معنا في الدروس الماضية أن أقسام الإعراب أربعة، هي الرفع وأتينا بعلاماته الأصلية والفرعية، والنصب وأتينا بعلاماته الأصلية والفرعية، وذكرنا أن هذين القسمين من الإعراب يشترك فيهما الاسم والفعل. وهناك القسم الثالث من أقسام الإعراب هو الجر وهو خاص بالأسماء، والقسم الرابع هو الجزم خاص بالأفعال. وبناء على هذه القسمة فإن هناك بالنسبة للأسماء هناك ثلاثة أنواع من الأسماء المعربة: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة. هناك بعض أنواع الألقاب الإعراب دائما مرفوعة، مثل الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ وخبر المبتدأ، هذه دائما مرفوعة. وكذلك اسم كان وخبر إن و وهناك أسماء دائما منصوبة، هي منصوبات الأسماء سنأتي لها، كالحال والتمييزي والمفعول لأجله والمفعول المطلق وخبر كان واسم إن ومفعولي ظن وأخواتها إلى آخره. هناك نوع آخر هو لا يعتمد ليس له إعراب خاص به في نفسه، وإنما هو تابع في إعرابه لمتبوعه، وهذا المعبر عنه بالتوابع. فمرة تكون مرفوعة ومرة تكون منصوبة ومرة تكون مجرورة، لا تلزم حالة واحدة وإنما هي تابعة لمتبوعها. فإن كان متبوعها رفعت رفع، وإن كان متبوعها منصوبا نصب، وإن كان متبوعها مجرورا جر. بل فيها بابان يدخلان للفعل ايضا لا يختصان بالاسم، وهما العطف والبذل، فيتبعان متبوعهما في الجزم ايضا وفي النصب وفي الرفع. اذا عندنا قسم جديد هو لا هو من مرفوعات الاسماء ولا هو من منصوبات الاسماء ولا هو من مجرورات الاسماء ولا هو ايضا من مجزومات الافعال، بل هو تابع ليس مستقلا وانما هو تابع لمتبوعه. فان كان متبوعه مرفوعا رفع، وان كان متبوعه منصوبا نصب، وان كان متبوعه مجرورا جر، وان كان متبوعه مجزوما جزم. اذا فنقسم الاسماء الى اربعه انواع: مرفوعات الاسماء ومنصوبات الاسماء ومجرورات الاسماء والتوابع. فتوابع الاسماء هذه لا تلزم حالة واحدة، بعضها مجرور وبعضها مرفوع وبعضها منصوب. الباب الذي نحن فيه الآن باب التوابع. وقد تقدم لنا شيئا منه في الدرس الماضي، ليس من باب التوابع ولكن ينبني عليه مع إعراب التابع، وهو قضية النكرة والمعرفة، لأن التابع يتبع متبوعه، لا يتبع متبوعه بالإعراب يحسب، بل قد يتبعه بالتعريف والتنكير، وقد يتبعه بالتنكير والتأنيث، وقد يتبعه بالإفراد والجمع بحسب ما سنتكلم عنه. أحيانا يكون هذا لازما لبعض الأبواب، وأحيانا يكون غير لازم. ونبدأ التوابع بالنعت. النعت في الحقيقة هو الصفة، ويقصد بها الصفة التابعة لمتبوعها لرفعه ونصفه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فلو قلت مثلا جاء زيد، جاء فعل ماضي لابن عبد الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، صح؟ إذا أردت أن أنعت زيدا فأقول جاء زيد العاقل. إذا قلت جاء زيد العاقل وجب علي أمور. الأول، العاقل يجب أن تتبع زيدا في الإفراد، فإن زيد مفرد فلا يجب أن تقول جاء زيد العاقلان ولا جاء زيد العاقل، لا بد أن يكون تابعا له في الإفراد. الأمر الثاني أن تكون تابعة له في التذكير والتأنيث، فلا يقول، لا يجوز أن تقول جاء زيد المؤمنة مثلا أو العاقلة، لا بد أن يتبعه في تذكيره وتأنيثه. الثالث، لا بد أن يتبعه أيضا في تعريفه وتذكيره، فلا يجوز أن تقول جاء زيد عاقل. إذا نكرت الصفة الواصفة لزيد فهنا يجب أن تنصبها، فتكون هذه الحالة حال، وسيأتينا مع الحال أنه المبين لمن بها من الهاء. فأنت إذا رفعت يلزمك أن تعرف، لأن المتبوع معرض والنعت تابع للمنعوت في التعريف كما هو تابع له في الإفراد وتابع له في لماذا؟ التذكير والتأنيث. كذلك يجب أن يتبعه بالإعراب، فالمنعوت دائما تابع للنعت في الإعراب. فإذا قلت جاء زيد وأردت أن تصف زيد وتنعته لابد أن تقول العاقل، وإذا كان منصوبا تقول رأيت زيدا تقول عاقلا، وإذا كان مجرورا تقول مررت بزيد العاقل. طبعا لا يجب عليك أن تنعت، قد لا تنعت، تقول قد تقول مررت بزيد العاقل، لكن هنا لم يعد نعت، إنما صار مقطوعا عن النعتية، صار مقطوعا يعني صار مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني، خرج عن دائرة النعت. لكن إذا عرفته نعتا يلزم إذا أردت إعرابه على أساس أنه نعت أن يكون تابعا للمنعوت في، وتستطيع أن تقول رأيت زيدا العاقل فيكون نعت، لكن لو قلت رأيت زيدا العاقل فهنا ليس نعتا، وإنما قطعته أيضا عن النعتية فهو خبر مبتدا محذوف تقديره هو العاقل، خرجنا عن باب النعت. لكن إذا أردت أن تنعت فيلزم أن يتبع المنعوت النعت المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، يعني يتبعه في إعرابه رفعا ونصبا وخفضا، ويتبعه في تعريفه وتنكيره. فلا يجوز أن تقول جاء زيد عاقل، يعني زيد المعرفة لأنها علم، مرت معنا أنواع المعارف، وعاقل نكرة. ولا يجوز أن تقول جاء رجل العاقل، قل جاء رجل عاقل، لأن رجل نكرة فلا تنعتها إلا بنكرة. إذا يتبعه في إعرابه ويتبعه في تعريفه وتنكيره، لو كان المنعوت معرفا يجب أن يكون النعت معرفا، إذا كان المنعوت نكرة يجب أن يكون النعت نكرة، ويتبعه أيضا في الإفراد. تقول جاء زيد العاقل، ولا تقول جاء زيد العاقل. هذا بالنسبة للنعت الحقيقي. هناك شيء يسمى النعت السببي، لا يلزم فيه التبعية بالإفراد والتذكير والتأنيث، بل يلزم الإفراد. تقول ما جاء زيد العاقل أبوه، وجاء الزيدان العاقل أبوهما، وجاء الزيدون العاقل أبوهما، فالعاقل هنا بقيت وهو النعت بقية، ها؟ لكن هو ليس نعتا لزيد، إنما هو نعت لسبب زيد، لما له بزيد سبب لعلاقته، فهذا النوع لا يلزم فيه، لكن النعت الحقيقي زيد إذا كنت تصفه بالعاقل وتصفه بكذا وكذا فيلزم التبعية في التذكير والتأنيث أيضا. فلما ذكر أنه يلزم في التعليم والتنكير استطرد ذكر أنواع المعارف، وأن ما سوى هذه المعارف ذكرات وقد تقدم معنا في الدرس الماضي فلا نطيل بإعادته. هذا هو النوع الأول من التوابع، وهو النوع الثاني من التوابع يسمى عطف النسق، عطف النسق. عطف النسق هو أحد التوابع، ويكون فيه المتبوع تابعا للتابع، يكون فيه التابع تابعا للمتبوع بواسطة حرف من حروف النسق. هذه الحروف هي 10 حروف، هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. أي هذه حروف تسمى حروف العطف وتسمى حروف النسق. طيب، تقول جاء زيد وعمرو، جاء زيد وزينب. لاحظ جاء زيد وعمرو، إذا أردت أن تنسخ زيد على عمرو تعطفه، فالواو تقتضي التشريك بينهما في المجيء، صح ولا لا؟ إذا أردت أن تقول أن زيد جاء وأن عمرو جاء، ولا تريد أن تحدثنا عن زمان مجيئهما أيهما جاء الأول أو الآخر لا يهمنا، تريد فقط أن تخبرنا أنهما جاء، تقول جاء زيد وعمرو، كأنك قلت جاء زيد وجاء عمرو، لأن حرف العطف بتقدير العامل، يعني فعل الذي هو فعل الذي رفع زيد فاعلا هو نفسه تقدمه بعد أداة النسق، فتقول جاء زيد وعمرو بمعنى جاء زيد وجاء عمرو، تحذف الفعل جاء لأنك استغريت لحرف النسق عامل، فحرف النسق وحرف العطف على تقدير عادة العامل. طيب، لو أردت أن تخبرنا أن تقول رأيت زيدا وعمرا فيشتركان في رؤية النسق، لا يجب أن تقول رأيت زيدا وعمرو ولا رأيت زيدا وعمري، لأن العطف يجب أن يتبع المعطوف في الإعراب، لكن لا يلزم أن يتبعه في التذكير والتأنيث والجمع إفراد والجمع. تستطيع أن تقول جاء زيد وعمرو، وتستطيع أن تقول جاء زيد ورجال، وجاء زيد ورجال معه، وتستطيع أن تقول جاء زيد وزينب، فلا يلزم منه لأنه مجرد اشتراك، والاشتراك قد يقع بين هذه كلها. طيب، إذا أردت أن تخبرنا أن زيد جاء بعد عمرو وأنه لم يتأخر في المجيء، فإنك تستخدم حرف الفاء، فتقول جاء زيد فعمر، يعني أن عمرا جاء بعد زيد وجاء بعده بمدة قريبة، قرب نسبي بحسب حال زيد وعمر من المجيء، جاء زيد فعمر. إذا أردت أن تخبرنا أن عمرا جاء بعد زيد ولكنه جاء بعده بمدة فيها شيء من التراخي فتعبر بهما، تقول جاء زيد ثم عمرو، أي بعد مدة تطول وتقصر عرفا بحسب الحال ثم عمرو. رأيت زيدا ثم عمرا، ومررت بزيد ثم ثم بعمرو، لأن حرف الجر هل عند البصريين يلزم إعادة حرف الجر، أما عند الكوفيين وعند ابن مالك من البصريين فلا يلزم إعادته وعليه حمل قوله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة والأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هي معطوفة دون أن يعاد. وبعضهم حمل عليها أيضا قوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من اتبعك معطوف على الضمير هي حسبك، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وعيدا دون إعادة الجر. لكن الأصل عند البصريين أنك لا، الجر لا بد أن تعيد معه الجر. طيب كذلك أو تقول: جاء زيد أو عمرو، رأيت زيدا أو عمرا، إذا أردت التسوية أو الشك أو غير ذلك أعطي هذا زيدا أو عمرا، إذا أردت التسوية أو أعطي جاء زيد أو عمرو، إذا أردت الشك أو غير ذلك من المعاني التي تأتي لها أو. وكذلك أم، إذا أردت الإضراب هل جاء زيد أم عمرو. وكذلك بل، إذا أردت الإضراب ما جاء زيد بل بل عمرو، أي بل جاء عمرو. وكذلك الاستدراك هنا، إذا أردت الاستدراك ما جاء زيد لكن عمرو، أي لكن جاء عمرو. وحتى في بعض المواضع، لأن حتى أحيانا تأتي حرف جر وأحيانا تأتي حرف عطف إذا عطل الشيء على جزئه، تقول هل أكلت السمكة حتى رأسها مثلا، يعني إذا رأس جزء من السمكة فتعطف عليها يعني هذا. أما أصل حتى تأتي لجر الاسم ولنصب الفعل المضارع، كما مر معنا في النواصب: جاءت حتى تضع الحرب أوزارها، حتى يرد الجمل في سم الخياط، حتى يعني. وتأتي حتى جارة، حتى مطلع الفجر، حتى حين، إلى آخره. ومعنى قوله: وحتى في بعض المواضع، كلا ما في داعي نقول حتى في بعض المواضع، لأن يعني حتى الواو أيضا تعطف في بعض المواضع، قد تأتي الاستئناف وقد تأتي المعية، يعني هذا يعني كل حرف له معاني بحسب معناه يتغير يا رب. قال: فإن عطفت بها، أي بهذه الحروف العشرة، بأحد هذه الحروف العشرة على مرفوع رفعت، وإن عطفت على منصوب نصبت، وعلى محفوظ خبر، أو على مجزوم جزمت. لا يختص العطف بالأسماء، فتقول: قام وقعد زيد، أو قام زيد وقعد. تقول: قام فعل ماضي مبني، وزيد فاعل، وحرف عطف قاعدة في الماضي المبني معطوف على الأول. أو تقول: يقوم زيد ويقعد، ثم يقعد، ما قام زيد، ما يقوم زيد بل يقعد، ما هل يقوم زيد أم يقعد، إلى آخره أحرف العطف. فبما أن العطف لا يختص بالأسماء، فقد قال إن التابع العطف يتبع المعطوف في رفعه ونصبه وجره وجزمه، في رفعه ونصبه وجره إن كان اسما، وفي رفعه ونصبه وجزمه إن كان فعلا، يعني أنه يتبعه في إعرابه، ولم يذكر هنا أنه يتبعه بتعريفه وتنكيره، لأنه لا يتبعه فيها ولا في تأنيثه وتذكيره ولا في جمعه وإفراده. أحدكم كان بدي نسأل عن شيء، حرف لا، لا لا يقتضي المغايرة، مثلا أتى عمرو لا زيد، هذا يسمى عطف المغايرة، يعطي عكس رأيت عمرا لا زيدا ومررت بعمر لا بزيد، حتى نرضي البصريين لازم نضع هذا الحرف. أم قلنا هل جاء زيد أم عمرو؟ هل رأيت زيدا أم عمرا؟ هل مررت بزيد أم بعمري؟ لا يلتزم في حالة الجر أن تعيد المجرور مع تعيد العامل مع حرف العطف. أما في حالة الرفع والنصب لا تحتاج إلى عطف معه. هذا كما قلنا عند الفصليين. وابن مالك رحمه الله يقول: وليس عندي لازما إذ قد أتى بالنهر في الشعر بالنهر والنوم الصحيح مثبتا، كما قال يعني إذ قد أتى بالنوم والنهر الصحيح مثبتا، يقصد أنه ورد في اللغة العربي وفي القرآن وفي السنة عطف على المجهول بدون إعادة العامل فهو جائز. النوع الثالث من أنواع التوابع التوكيد، وهو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع والتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. نعم، هذا نوع من التوابع يسمى التوكيد، والقصد به تأكيد الكلمة إما بإعادتها، كأن أقول لك اسكت اسكت اسكت شاء الأمر، واسكت الثانية تأكيد اسكت الأولى، وأقول لك رأيت زيدا زيدا وكرر لفظ زيد الثانية للتأكيد هنا فقط، إعادة لفظ لا للتأكيد فقط، حتى لا تكون سمعت تسمعها، وحتى لا تظن أنه شخص آخر غير زيد أؤكده لك. هناك ألفاظ يؤكد بها هذا التوكيد اللفظي، أن تعيد اللفظ نفسه للتأكيد، مثل صبرا في مجال الموت صبرا، صبرا الأولى مصدر مفعول مطلق، وصبرا الثانية توكيد المصدر الأول. لكن قد يأتي التوكيد بألفاظ وضعها العرب للتوكيد، ليس نفس اللفظ، لا تؤكد بنفس اللفظ المؤكد، وإنما تؤكد بألفاظ وضعتها العرب للتوكيد، والهدف منها نفي المجاز ونفي الاحتمالات المختلفة. فلو قد جاء التلاميذ فهذا يحتمل مجيئهم جميعا ويحتمل مجيء جلهم، صح؟ يعني لأن لو قد جاء التلاميذ فهذا إطلاق يمكن أن يطلق مجازا على أغلبهم، لو دخله واحد واثنين نستطيع أن نقول جاء التلاميذ، صح؟ لكن لو قلت جاء التلاميذ كلهم هنا نفيت المجاز، أكدت هذا التوكيد، نفيت به الاحتمال أن يكون تخلف واحد، إلا إذا استثنيت هذا الواحد ويقول جاء التلاميذ كلهم إلا فلانا، فهنا يمكن كما قال الله تعالى: سيد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لكن لا، إذا أردت التوكيد وأنه لم يبقى أحد فإنك، أو أردت التوكيد بأن تبين أنه بقي بأنه يعني أحيانا تؤكد لكي تشمل الجميع في كل وجميع وما شاكل ذلك، وأبتع وأبصع وأكتع، وأحيانا تقول جاء فلان نفسه، يعني حتى لو قلنا أن فلان قلت جاء أحمد نفسه، هذه توكيد أنه ما جاء غيره، يعني أن بشيء هنا ليس مجازيا، حين تقول بعث شخصا ينوب عنه مثلا تسمي أنه جاء لأنه بعث من يمثله، لكن لو قلت جاء أحمد نفسه انتفى عند ذلك المجاز بهذا التوكيد. إن جاء ربك مجيء، لا لا هذا فاعل فقط، جاء ربك ما فيها توكيد هذا. إلا إذا قصدت صفا صفا صفا صفا لا توكيد، لا قد تكون توكيد وقد تكون غيره، يعني حالة هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات لما تعرف، نعم هيهات الأولى اسم فعل ماضي، وهيهات الثانية توكيد لهيهات الأولى توكيد له. قال: ويكون التوكيد بألفاظ معلومة. ما هي هذه الألفاظ؟ نفسه، تقول جاء الرجل نفسه، وجاءت المرأة نفسها، ورأيت الرجل نفسه، ورأيت المرأة نفسها، ومررت بالرجل نفسه، ومرأة المرأة نفسها. يعني لاحظ أن نفسنا تبعة متبوعة رفعا ونصبا وجرا. صح؟ كذلك العين، جاء الرجل عينه، رأيت الرجل عينه، مرأة الرجل عينه. وهنا لا تقول جاء عين الرجل وجاء نفس الرجل، هذا خطأ شائع عند الناس، جاء عين الرجل وجاء نفس الرجل، هذا لا يجوز، عند العرب لا يجوز، لا بد أن تأتي المؤكد قبل المؤكد، تقول جاء الرجل عينه وجاء الرجل نفسه، وتقول رأيت الرجل عينه، ولا تقول رأيت عين الرجل، إلا إذا قصدت عينه هذه الباصرة وعينه بمعنى جاسوسه الله، المهم لا تقصد بها التوكيد في هذه الحالة. وكل جاء القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، مررت بالقوم كلهم. لأن كل ذاته لا، تقول جاء رجل ذاته، رأيت رجل ذاته ومررت برجل ذاته. نعم هذه لغية تجوز، لكن قصدي لا نقول رأيت ذات الرجل ومررت بذات الرجل، لا. ها؟ هي الفاء المودعة في التوكيد فلا تأتي إلا بعد مؤكد. نعم. جاء القوم كلهم، القوم هو يعني هو اسم مفرد يدل على الجمع العام، لكن هو اسم مفرد. أيوه. كلهم يعني أليس الجمع؟ لكن ماذا بمعنى معنى القوم الجماعة؟ يجوز أن تنعته بجمع، تؤكده بجمع. يتبع و... لكن لا يجوز أن تقول جاء الرجل كله إلا إذا أردت أجزاءه، ويكون هذا الحال بمعنى الجمع أيضا، لأنه نعم. أسئلة بعد الوحدة. طيب حال خلق نسئلة بعد الدرس. وأجمعوا، جاءت النساء أجمعوا، ورأيت النساء أجمع، ومرأت بالنساء أجمع. ما قلت أجمعي؟ ها؟ مرأت بالنساء أجمع على وزن الصرع. طيب إذا كان على وزن الصرع ما يحدث له؟ ها؟ النوع من التنوع من الصوت، أي نوع من الصوت، لأن على وزن الفعل. والتوابع أجمع، هناك بعض الكلمات وضعتها العرب توابعا لأجمع لتأكيدها، كلمة أجمع أو أجمعون لها توابع، تقول جاء القوم أجمعون أبصعون أبتعون أكتعون، يعني للتأكيد. هذه الكلمات وحدها ليس لها معنى، ما تقول جاء القوم أكتعون ولا جاء، هذا شيء كما سئل أعرابي عن الإتباع، هذا النوع يسمى إتباعا. سئل عربي عن الإتباع ما معناه، يعني ما قال العرب تقول شيطان ليطان، تقول حار جار نار، معناه حر حرارة شديدة مثلا، لكن لو ما يقول هذا ماء جار ولا هذا ماء نار بمعنى، لكن لما يأتون بحار يأتون بعدها وتقول حسن بسر، لكن ما تقول هذا فعل بسر، لا معنى لبسر وحدها، تكون لها معنى عندما تكون بعد حسن تؤكدها، هذا يسمونه الإتباع. سئل أعرابي عن الإتباع فقال ذلك شيء نتد به كلامنا، يعني نجعله له أوتادا نسكن به الكلام، يعني هو فقط لتقوية الكلام وليس كلاما مستقلا. ذلك شيء نتد به كلامنا، يعني نجعله به أوتادا حتى يثبت، يعني فهذا يسمى الإتباع. أكثر ما سمع فيه في لغات العرب ستة، في الحار والجهر هذا المار ما أدري ستة، وهو شائع في اللغات العجمية خاصة الفارسية، خاصة الفارسية شائع جدا في اللغات الأخرى خاصة الفارسية ومشتقاتها يكثر جدا، بل ربما العرب جاءهم من هناك. وعلى كل حال لهم ألفاظ معينة في أجمع وأجمعون يؤكدونها بها، فيقول جاء القوم أجمعون أبتعون أبصعون، وجاء النساء وجاء الرجال أجمعوا أبتعوا أبصعوا أكتعوا، وجاء النساء كذلك بتعوا بصعوا جمعوا هي الأولى، بتعوا بصعوا كتعوا، هذا التوكيد. هذه الفاظ ليس لها معنى وحدها، ولكن يؤكد بها المعنى الأول، وقد يرد شاذا عند العربي أن تأتي إحدى هذه ليس معها لفظ إجماع كما قال الشاعر: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني ذلفا وحولا أكتعا إلى آخر أبياته. قال تحملني حولا أكتع، ما قال حولا أجمع أكتع، لكن هذا شاذ. إنما القاعدة أن تأتي هذه الألفاظ توابع أجمع، تأتي بعد أجمع للتوحيد. تقول: قام زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومرت بزيد نفسه، فرأيت القوم كلهم وجاء القوم كلهم ومرت بالقوم كلهم. وتقول: مرت بالقوم أجمعين وجاء القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين. أجمعين هنا أجمعون أكدت المرفوعة لأنها ترفع بالواو ملحقة بجمع المذكر السالم، وجرت ونصبت بالياء لأنها أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم ونصب جر بالياء. إذن هذا هو الباب الثالث من التوازن، وهي كما ترون سهلة جدا. هناك نوع رابع من التوابع وهو البدل، وهو الحقيقة الاسم إذا كان بدلا من اسم آخر أو فعل إذا كان بدلا من فعل آخر معناه هو يغني عنه، كلاهما يغني عن الآخرين. فلو قلت جاء زيد أبو بكر وكان أبو بكر كنت زيد، تستطيع أن تقول جاء أبو بكر خلاص وتكتفي عنها. فهذا يسمى ماذا؟ وهو أنواع طبعا، وهو أنواع منه بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء. إذا جاء زيد أبو بكر وجاء مثلا عمرو عمرو مثلا الأعمش مثلا الأعمش، إذا قصدت الأعمش هنا تسمية ليست وصفا، إذا كان وصفا له بالأعمش هذا نعم، لكن إذا كانت تسمية له تكون بدل. واضح الكلام؟ طيب، هناك شيء اسمه البدل البعض من الكل. قم الليل إلا قليلا نصفه نصفه، قم الليل قمت الليل نصفه، يعني معناها قمت نصف الليل، صح ولا لا؟ هو قلت قمت الليل فالليل كله، ثم جئت وابدلت منه بعضه، فكان من يريد ان اقول قمت نصف الليل، فهذا البدل يغني عن هذا المتبوع يغني عن تابعه اصلا، فيسمى بدل البعض. نمثله نحات عادة كبت الرغيفة نصفه. وهناك بدل اشتمال، احيانا واضح ان النصف انه جزء من الكل، صح ولا لا؟ لكن يستخدم، لو قلت مثلا اعجبني زيد حسنه، كاني قلت اعجبني حسن زيد، صح ولا لا؟ هل الحسن جزء من زيد؟ لا، ليس جزء، ليس عضو من اعضاء زيد، ولا جزء ماديا، لكن جزء معنوي. ففي الأجزاء المعنوية تسمى اشتمال، كأن زيد يشتمل على الحسن، كأن الحسن ثيابا له، وكأنه مشتمل عليه كما يشتمل بثيابه. واضح؟ فيسمى الجزء المعنوي يسمى البدنية في بدنية اشتمال، والجزء الحسي يسمى البدنية في بدنية البعض من الكل. لو قلت عجبني زيدا عينه، تصدق عينه هنا باصرة، لا تقصد عينه. لو قلت عينه معنى أعجبني زيد هذا تكون توكيدا، لكن لو قلت أعجبني زيد من رأسه أو أنفه أو شعره أو لونه، هذا بدل بعض من لا اللون بدل اشتمال. بالنسبة للأجزاء بدل بعض من الكل، وبالنسبة للصفات بدل اشتمال. وهناك نوع آخر من البدل يسمى بدل الغلط. لو قلت أعجبني زيدا عمرو، يعني أنت كنت تريد أن تقول أعجبني عمرو فغلطت، فقلت أعجبني زيد ثم رجعت فقلت عمرو. لو قلت أعجبني زيد بل عمرو هنا أضربت، هنا عطفت للإضراب، لكن قلت هذه من زيد عمرو، فعرفنا أن زيد سبق لسان وأن عمرو هو المقصود، هذا يسمى بدل غلطين. يقول هو إذا أبدل اسم للاسم أحيانا يبدل أيضا الفعل من الفعل، تقول من يأتني يلمي بي أكرمه، يأتني يلمي بي يلمي بي هي يأتني، من يدرس يراجع ينجح، واضح؟ يدرس يراجع، من يراجع هي معنى يدرس، كان قلت من يراجع ينجح، واضح؟ هذا هنا يسمى بدل الفعل من الفعل، فيتبع البدل يتبع المبدل منه في إعرابه، إذا أبدل اسمه من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: البدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. حقولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، زيد هو نفسه أخوك في المعنى، صح ولا لا؟ كان يقول قام أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه هذا الاجتماع، ورأيت زيدا فرس هذا بدل غلط، أردت أن تقول فرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذه الأبواب الأربعة تسمى التوابع، وهي تابعة لمتبوعاتها في الرفع والنصب والجر وفي الجزم في البابين الأخيرين، باب العطف وباب البدلين، هما يقعان في الفعل، أما باب النعت وباب حتى باب التوكيد يقع في الفعل، التوكيد اللفظي يقع في الفعل، تقول أقدم أقدم جزء جزء فيتبعه بالإعرابي، أما باب النعت فلا يقع من فعله، وإنما هو خاص بالاسم. هذا ما عندي في هذه الأبواب، وهناك بعض التفاصيل إن شاء الله إذا قرأنا كتابا آخر لعلنا نتعرض لها، أما هذا إذا فهمناه الآن كان نكون قد فهمنا أبواب التوابع بإذن الله. وشيخنا هل هو في آية سورة الأعراف تفيد العطف والترتيب؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ما كتب بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش والبغي والإثم والبغي هذه كلها متعاطفات، الفواحش وطفت عليها الإثم، وحرم الإثم، وحرم البغي، وحرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن إن هنا مصدرية وفي تقدير وقول، وقول الشرك، وقول ما ليس لك به علم، هذه كلها متعاطفات. أما هل تفيد الترتيب؟ لا، الواو لا تفيد الترتيب هنا ولا في غيرها. التوكيد يتبع المؤكد منه في الإفراد والجمع من حيث المعنى لا من حيث اللفظ نحويا. لكم وقد علمنا أن حتى تنصبوا وحتى تجر الفعل الذي بعدها، فماذا تقول في آية البقرة بسم الله الرحمن الرحيم حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ هذه آية أشكلت على رواية نافع حتى يقول الرسول والذين معه، وأقرب توجيهاتها أن يقال إن حتى هنا مهملة، وقد قد وجدت شواهد في لغة العرب أهملت فيها حتى فلم تنصب، وما فيه قاعدة إلا ولو فيها شذوذات. وأما حتى فهي ناصب، ولذلك كل القراء سوى نافع قرأوها حتى يقول رسول الله. في عطف الأفعال المجزومة هل يعاد حرف الجزم أم لا؟ لا يلزم إعادة حرف الجزم. أنا أستطيع أن أقول لك لم يقعد، لم يقم ويقعد زيد، أستطيع أن أقول لك لم يقم ولم يقعد زيد، لا يلزم إعادة الجزم. أما الجار من يتوب ويستقيم ينجح، لا بس لا يشترط إعادة الجزم، لعاد تشترط فقط الجار عند البصري. صفا صفا ما يعرف، صفا صفا، إما أن نعرف صفا الأولى حالا وتكون صفا الثانية تنكيدا لها، أو نعرف صفا صفا كلها تكون مركب هكذا، مركب إذا جاري بيت بيت وما إلى ذلك، ويكون مبنيا ويكون في محل نصب حال. ذكرنا بالتوالي لعطف النسق، فكنا نشير إلى أن هناك أنواع أخرى للعطف. نعم هناك عطف البيان، لكن الذي يذكره صاحبنا ولم نذكره هو يشبه البدل، بل يرادف البدل في كثير من الأبواب، وبينهما فروق دقيقة ليس هذا محل. بس هذا أرجو إعادة أنواع البدل. البدل إما أن يكون بدلا كل من كل، أي بدل الشيء من الشيء. جاء زيد أخوك مثلا، جاء زيد أبو بكر مثلا، قال هذا يسمى بدلا، بدلا كل من كل يسمى بدل الشيء من الشيء، لأن زيد هو نفسه أبو بكر وزيد هو نفسه أخوك. لكن لو قلت جاء زيد، جاء زيد خطابه، يعني أريد أن أقول جاء رسالة من زيد، وجاء زيد رسالته، يعني فرسالته هنا تسمى بدلا اشتمالي. واضح. أما إذا قلت أعجبني زيد شعره كما قال أو علمه، حتى نكون يعني لأن علمه اجتمال، علمه اجتمال. جاء زيد مهلا مهلا عجبني زيد مثلا شعره. طيب المهم يعجبني كل واحد اللي يعجبونه. المهم هذا يسمى بدل بعض من كل، بدل البعض. إذا كان جزءا حسيا يسمى بدل البعض، وإذا كان جزءا معنويا يسمى بدل اجتمالا. نقول جاء زيد فرسه. نعم. وين تدخل؟ هاي تكون بدل اجتماعي، تكون بدل اجتماعي. الفرس هو مشتمل، زيد يشتمل على كل مملوكاته وكل صفاته عنده بها علاقة. لكن لو قلت جاء زيد عمرو أو جاء فرس حمار، هذا يسمى بدل غلط. أردت أن تقولها ما سبق لسانك، وكثير من المحاد لا يعده، لأنه الحقيقة الكلمة الأولى مما يقوله إنسان بغير، وإحنا عرفنا الكلام إنه حتى يخرج كلام الهال والناس المقصود به إفادة هذا صاحبه لم يقصده أصلا، هذا ليس بكلام، فينبغي أن لا نعرفه أصلا. ابتعوا اكتعوا بتعوا بصعوا كتعوا، استفهامات ما أدري. هذه كلمات نفس لا معنى لها وحدها، لكن يؤكد بها ابتعوا واكتعوا وابصعوا، يؤكد بها أجمع. تقول جاء جاء جاء النسوة مهلا، أو جاء النساء أجمع أكتع أبصع. توكيد قلت لك هي وحدها لا معنى لها، معنى كلهم هي معناها نفسه، زيادة في التوكيد فقط. كما تقول أحيانا تستعملونها باللهجات الشعبية وكل كلمة أحيانا تطير المد كلمة مثلا. إذا قلت لك جاء زيد يعني باللهجات الشعبية، هذه ليست عربية طبعا، يقول لك إذا قلت لك سألت هل جاء زيد، يقول لك جاء زيد صح؟ سألت يقول لك جاء زيد، معناها أردت بهذا المد أن أبين لك أنه جاء من زمان، يعني فهمت من خلال هذا المد، يعني هذا نوع من التوكيد، يعني يشبه إتباع. الإتباع هذا ليس هو له بنفسه ليس له معنى، ولكنه جاء لدعم المعنى الأول ونفي المجاز عنه وتأكيده، نفي المجاز وتأكيده. نفس الشيء بتعو، جاءت نساء بتعو بصعو كتعو، أنا جاءت كلهن، ما بقيت منهن واحدة إلا جاء. الله اليوم أربعة أبواب والساعة الأولى انتهت. قوله تعالى وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. لماذا لم تأتي؟ ليش لم تأتي؟ لم تأتي لم جازم حذف حرف النار ذات وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود والله يحتاج نظر في الإعراب هل النار بدل من الأخدود أم ما مش عارف إن شاء الله ننظر فيها أنا أتوقع أن النار هنا بدل من الأخدود ويكون بدل البعض من الكل وبدل اشتمال لهم المهم أنه بدلا منها ويكون هذا وجه شرعي والله أعلم إن شاء الله ننظر إلى كتب الإعراب القرآن هذا القرآن وافقكم إن شاء الله ذكرني فقط في الدرس القادم إن شاء الله لماذا لم تأتي النار هذا اللام لا هي المعطوفة كيف ذلك ما بينا قلنا لو قلنا جاء لم يجي جاء زيد لا عمرو فرأيت زيدا لا عمرو وما رأيت من زيد لا بعمري أو لا عمر عند الكوفيين ف يكون لا هنا عطف حرف عطف لكنه عكس يفيد عكس ما تفيده الواو فالواو تفيد اجتماع زيد مع عمرو في الفعل وهذه تفيد انتفاءه عن زيد وإثباته لعمرو ولذلك يسمونه عطف المغايرة يعني يعطي حكم المعطوف عكس حكم المعطوف عليه بخلاف بقية الألفاظ يعني بالنسبة للاستدراك ولا و إضراب بل وأن التي بمعنى بل هذه الأربعة كلها يعطى فيها المعطوف عكس حكم المعطوف عليه أما الواو وأو وثم و فهذه يعطى فيها المعطوف عليه نفس حكم المعطوف رجاء توضيح توكيد النكرة هل نؤكد أم لا تستطيع أن تقول جاء الرجل نفسه لكن لا يعني لأن الرجل هنا معرفة فتؤكدها بمعرفة لكن لازم أن تقول جاء رجل نفس ولا رأيت رجلا عينا ولا مرته لا قصدت برجل عين بمعنى جاسوس يعني رجل لكن عينا بمعنى عينه لا يجوز لأن طبيعة هذه الفاظ مضافة طبيعة هذه الفاظ معرفة وإذا كانت معرفة وهي تابعة يجب أن تكون تابعة لموصوفها بالتعريف فيجب أن يكون موصوفها معرفا نعم عطف البيان من التوابع ولما لم ندرسه لأننا في مرحلة لا يدرس فيها لأننا ندرس فيها جرمومية وليس فيها وأنا مصر على عدم تدريسه. هل من الكتب الميسرة في إعراب القرآن؟ نعم، هناك كتب كثيرة في إعراب القرآن. أما ميسرة لا أخبر أنها كتاب يعني سهل المتناول في إعراب القرآن، لكن هناك كتب كبيرة ولكنها مفهومة أيضا. منها كتاب إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري. هناك كتب التفسير، هناك بعض كتب التفسير يعتني بإعراب القرآن عناية طيبة ومن أفضلها في ذلك كتاب أبو حيان المعروف بالبحر المحيط فهذا كتاب لا يكاد يوجد كلمة في القرآن يعني يشكل إعرابها أو يشكل على بعض الناس إعرابها إلا أو تحتمل وجها أو وجها من الإعراب إلا بينها أما الفاعل الذي لا تحتاج كالفاعل والمفعول البال الذي يفهم كل واحد أنه فاعل مفعول فهذه لا يتعرض لها لأنها تحصيل وحصيل الحكم اسمه إملاء ما من به الرحمن في إعراب آية القرآن وبعض أحيانا بعض الطلعات مكتوب فيها إعراب القرآن فقط هناك كتاب آخر في إعراب القرآن لا يحضر نسيت اسمه لأحد تلاميذ أبي حيان اسمه السمير الحلبي كذلك من أفضل ما كتب لأنه بنى على ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط ثم زاد عليه أوجه في الإعراب لم يتعرض لها أبو حيان وزاد المواضع لم يتعرض لها أبو حيان فأعربها أيضا إذا لم يكن هناك سؤال نكتب بهذا القدر. نريد أن نزيد درسا آخر لهذا يزيد نشوش. إن شاء الله نبدأ في منصوبات الأسماء في دائما الدرس القادم. إن شاء الله يصير خير. هيك سنأخذها بابي بابي. أسبوع القادم بعد العشاء. أسبوع القادم. لو نريد في مجلس واحد نجمع لكم بينا. يعني هذا شحن كبير. في أربع أبواب إن شاء الله. ما عندي مانع على الكلام. إذا كان رأيكم ذلك الطلاق ما عندي شيء شغله.